وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. فهذه ورقات، هذه اسم إشارة، والمشار إليه يحتمل أحد احتمالات سبعة على ما هو المشهور في أمثال هذه المواضع. فيحتمل أن يكون المشار إليه ألفاظ هذه الورقات، أو المعاني التي اشتملت عليها هذه الورقات، أو نقوش هذه الورقات، يعني الكتابة الموجودة في هذا الكتاب الذي بين أيدينا. لكن احتمالات، احتمالات. الاحتمال الرابع أن يكون المشار إليه الألفاظ والمعاني معا، والاحتمال الخامس أن يكون المشار إليه الألفاظ والنقوش معا، والاحتمال السادس أن يكون المشار إليه المعاني والنقوش معا، والاحتمال السابع أن يكون المشار إليه الألفاظ والمعاني والنقوش معا. فالشيخ بيقول فهذه ورقات قليلة. الماتن قال ورقات، والشارح المحقق جلال الدين المحلي وصفها بأنها قليلة، أتى بهذا الوصف أخذا من تعبير المصنف بجمع السلامة اللي هو الورقات، جمع مؤنث سالم، وجمع السلامة من جموع القلة عند سيبويه. وطالما من جموع القلة يبقى يدل على القلة، فاستفاد هذا المعنى، فبين أن هذه الورقات إنما هي ورقات قليلة، وده فيه تحفيز لطالب العلم وشحذ للهمة لما يعلم إن هذه الورقات قليلة يمكن أن ينجزها في وقت يسير، فيتحمس وينشط لإنجاز هذه الورقات. فبيقول فهذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. حقيقة الورقات التي بين أيدينا لا تشتمل على نفس المعرفة، ولكن تشتمل على سبب المعرفة، لأن سبب المعرفة هذه النقوش المكتوبة التي بين أيدينا. فالشيخ لما قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، فهذا على حذف مضاف، والتقدير تشتمل على سبب معرفة فصول من أصول الفقه. فتشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، والفصول جمع فصل، والفصل هو ما يجمع أنواعا من المسائل التي يجمع بينها جامع واحد أو رابط واحد، وسمي الفصل فصلا لانفصاله بمسائله عن غيره. تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدي وغيره، أي ينتفع بها المبتدي والمتوسط والمنتهي. أما انتفاع المبتدئ بهذه الورقات، طبعا يجوز أن نقول المبتدئ والمبتدي، فكل مهموز يسهل من غير عكس، فتقول السماء سماء، المبتدئ المبتدي. فالمبتدئ ينتفع بهذه الورقات عن طريق التعلم، لأنه يتعلم شيئا لم يكن عالما به من قبل. أما المتوسط أو المنتهي فإنه أيضا ينتفع بهذه الورقات عن طريق التذكر. ينتفع بها المبتدي وغيره، وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين. الشيخ هنا في هذا المقام اللي هو إمام الحرمين، لو أنا قرأت المتن استقلالا فألاقي المتن بيقول فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك، وذلك أي لفظ أصول الفقه، فالمشار إليه لفظ أصول الفقه الذي مر منذ قليل. فكان الأولى أو اللائق بهذا المقام إن الشيخ يعبر باسم الإشارة الذي للقريب، يعني يقول تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك أي لفظ أصول الفقه الذي مر من منذ لحظة، ده يبقى ده قريب، فكان المفروض إيه؟ وهذا مؤلف من جزئين. لكن إمام الحرمين أعرض عن اسم الإشارة الذي للقريب واستعمل اسم الإشارة الذي للبعيد. يا ترى هو الشيخ يعني كان قاصدا لهذا؟ احنا طبعا الأصل ان احنا بنصحح كلام الماتن قدر الطاقة، ونصحح كذلك كلام الشارح، واذا حصل تعارض ما بين الماتن والشارح بننتصر للماتن، لان هو ايه؟ صاحب الفرح يعني، اللي عمال نشرح كلامه مش كده؟ فالشيخ الان اعرض عن اسم الإشارة الذي للقريب، مع ان هو ده المقتضى القياس او مقتضى الظاهر، يعني مقتضى الظاهر مش مقتضى القياس، مقتضى الظاهر ان ياتي باسم الإشارة الذي للقريب، ولكنه اعرض عن هذا واتى باسم الإشارة الذي للبعيد. فنقولنا كان مقتضى الظاهر ان ياتي بصيغه القريب، لان المشار اليه قريب جدا، ولكن أتى باسم الإشارة الذي للبعيد لأنه قد نزل المشار إليه منزلة البعيد. طيب لماذا شغال يعني سامعين كويس ولا نعلي؟ ممكن تعلي شوية. طيب أتى باسم الإشارة الذي للبعيد لأنه نزل المشار إليه، اللي هو لفظ أصول الفقه نزله منزلة البعيد، وطالما نزله منزلة البعيد يبقى يأتي باسم الإشارة الذي للبعيد. لكن السؤال، لماذا نزله منزلة البعيد؟ نزله منزلة البعيد لمخالفته مقتضى القياس. طيب يبقى احنا محتاجين نعرف ايه هو مقتضى القياس، ثم ننظر كيف حصلت المخالفة لمقتضى القياس، وكيف ان هذه المخالفة اقتضت ان ننزل المشار اليه منزلة البعيد. القياس يطلق في لسان العلماء، ويراد منه في الأصول أو في غير الأصول الحق مسكوت عنه بمنصوص عليه لعلة تجمع بينهما. لكن أحيانا يطلق القياس ويراد منه ما هو أعم من ذلك، يطلق القياس ويراد منه القواعد، فيقول يعني والقياس لا يقضي بذلك، يعني القواعد لا تقضي بذلك. طيب مقتضى القياس أنه إذا ذكر لفظ، ركز معايا بقى، أنه إذا ذكر لفظ وقصد من هذا اللفظ معناه، مش نفس اللفظ، فإذا أعدنا عليه الضمير أو أعدنا عليه اسم الإشارة فإن العودة يكون على ذلك المعنى لا على اللفظ. فهو الشيخ بيقول لي هذه ورقة قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. أصول الفقه هنا المقصود به إيه؟ لفظ أصول الفقه ولا معنى أصول الفقه اللي هو ذلك العلم؟ يبقى الشيخ أورد اللفظ وأراد منه إيه؟ معناه. طيب أنا الآن متهيئ كقارئ لما يجي الشيخ هيبتدي يتكلم، هيتكلم عن لفظ أصول الفقه ولا عن معنى أصول الفقه؟ ها؟ الآن هو بيقول تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وقلنا أصول الفقه المقصود به هنا المعنى اللي هو ذلك العلم. لما يجي يقول لي وأصول الفقه كيت وكيت وكيت، يبقى هو بيتكلم على لفظ أصول الفقه ولا هيتكلم عن معنى أصول الفقه؟ معنى. يبقى القريب من ذهني إيه؟ الكلام على المعنى ولا الكلام على اللفظ؟ تمام. الشيخ الآن لما جه تكلم تكلم عن لفظ أصول الفقه، يبقى تكلم عما هو قريب من ذهني ولا تكلم عما هو بعيد عن ذهني؟ بعيد. انا كنت متخيل انه هيقول لي اصول الفقه ده العلم اللي وظيفته كذا وكذا وكذا، ام قال لي لا ده لفظ اصول الفقه مكون من لفظ اصول ولفظ فقه. يبقى الان يتكلم عما هو بعيد عن ذهني، فام قال لي لا ده المشار اليه ده قد انزلته منزله البعيد لمخالفته مقتضى القياس. طيب مقتضى القياس ايه؟ مقتضى القياس أنه إذا ذكر لفظ زي الوضع بتاعنا كده اللي هو أصول الفقه وقصد معناه اللي هو معنى أصول الفقه، فإذا أعدت الضمير إليه أو أشرت إليه يكون العود إلى المعنى لا إلى اللفظ. لكن لما عاد المعنى، لما عادت الإشارة إلى اللفظ لا إلى المعنى، فاقتضى ذلك أن ننزل المشار إليه منزلة البعيد مراعاة للبلاغة التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وهذا يقتضي أن يكون في كلامه ما يسميه البلاغيون استخداما. هنعيد بتلاقش هنعيد مرة واثنين وثلاثة وعشر بس تاخد الكلام على بعضه تمام. وهذا يقتضي أن يكون في كلامه استخدام. الاستخدام بالبلدي كده أن أنا بقى أذكر لفظ وأريد منه معنى ثم أعيد إليه الضمير أو أشير إليه وأريد منه معنى آخر، زي في قول الشاعر إذا نزل الربيع بأرض قوم، إذا نزل السماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه ولو كانوا غضابا. إذا نزل السماء أي إذا نزل المطر، رعيناه رعينا السماء أي رعينا الكلأ أو العشب. فأنا كده استخدمت اللفظ على معنيين، استخدمت السماء مرة بمعنى المطر وأعدت الضمير إلى السماء على معنى العشب أو الكلأ. هنا أيضا استخدم أصول الفقه على معنى العلم الذي يسمى باسم أصول الفقه، وأعدنا اسم الإشارة إلى لفظ أصول الفقه لا إلى معناه، فيكون في الكلام حينئذ استخدام، وهو أن يذكر لفظ بمعنى ونعيد إليه الضمير ونحو الضمير بمعنى آخر، الضمير ومعروف ونحو الضمير زي اسم الإشارة. طيب الكلام نعيده مرة تانية للي مش مركز معانا. الشيخ أتى باسم الإشارة الذي للبعيد لأنه نزل المشار إليه منزلة القريب. قلنا كان مقتضى الظاهر، الظاهر اللي هو المتبادر يعني، كان مقتضى ظاهر الكلام أن يأتي باسم الإشارة الذي للقريب. ليه؟ لأن المشار إليه قريب. قال إيه؟ فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك أي لفظ أصول الفقه. طب أصول الفقه ده قريب، يبقى كان مقتضى الظاهر، والظاهر معناه المتبادر، كان مقتضى الظاهر أن يأتي باسم الإشارة الذي للقريب، لكنه أتى باسم الإشارة الذي للبعيد، وذلك لأنه قد خالف مقتضى القياس. طيب كيف خالف مقتضى القياس؟ مقتضى القياس أنه إذا ذكر لفظ وقصد معناه، فإذا أعدنا الضمير إلى ذلك اللفظ أو أشرنا إلى ذلك اللفظ، تكون الإشارة ليست إلى اللفظ ولا يكون عود الضمير إلى اللفظ، وإنما يكون إلى معنى اللفظ. ده مقتضى القياس، وده اللي بينتظر القارئ. طالما أنا استخدمت اللفظ مريدا منه معناه يبقى هتكلم على المعنى، لكن أنا خالفت المتوقع وأشرت إلى الإيه؟ إلى اللفظ. وطالما أشرت إلى اللفظ وده بعيد عن ذهن القارئ، يبقى ده كده على طول خالفنا مقتضى القياس. فلما عاد اسم الإشارة على اللفظ اقتضى ذلك أن ننزله منزلة البعيد مراعاة للبلاغة، ويكون في الكلام حينئذ استخدام، أنه استخدم اللفظ مرة مريدا منه معناه وأعاد اسم الإشارة إلى اللفظ مريدا منه نفسه هو نفس اللفظ، يبقى استخدمه كده بطريقتين، مرة مريدا المعنى ومرة مريدا اللفظ. كده كلام واضح؟ طيب قال لي وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين. والحقيقة أن لفظ أصول الفقه مؤلف من ثلاثة أجزاء وليس مؤلفا من جزئين، لكن الشيخ ذكر الجزئين اللذين يناسبان مقام المبتدئين. فلو اللي حاضر هنا يبقى كده اللي حاضر ده باي ديفولت كده مبتدئ، تمام؟ لو واحد متقدم وهيقعد يسأل أسئلة المتقدمين يبقى لا يحضر، ليه؟ لأنه سيشوش على زملائه، فلينتظر حالما ننتهي بعون الله وتوفيقه من شرح الورقات هنشرع على طول في شرح الإسناوي على منهاج البيضاوي، وساعتها يجي يورينا عضلاته. حصة تانية هينقطع ويسكت، تمام؟ وبالتالي أنا السؤال المجاوز لمستوى المبتدئين سأعرض عنه وكأنه لم يكن، تمام؟ طيب الشيخ، لأن الشيخ عمل كده، الشيخ الشارح المحقق جلال الدين المحلي وإمام الحرمين العلامة الكبير قالوا جزئين، ما قالش ثلاثة. أنا بس بديك معلومة إن هما ثلاثة عشان تبقى عارف إن هما إيه، ثلاثة مش اثنين، والشيخ عارف وما ذكرش الثالث مراعاة لك، فأقوم أنا خلف صنيع الشارع وأذكر لك الثالث وأقعد أشرحه، طب أنا غلطان على طول، صح؟ طيب الشيخ بيقول مؤلف من جزئين، هو الحقيقة مؤلف من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول اللي هو أصول، والجزء الثاني الفقه، والجزء الثالث اللي هو إيه؟ الجزء الصوري اللي هو إضافة الأول إلى الثانية، لازم نفهم المعنى الإضافي، فهذا مش موضوعنا دلوقتي، وإنما تركه لصعوبته على المبتدئ، ويعني يمكن إن احنا نستغني ببعض الكلام الذي سنذكره عن بيانه ويبين في مستويات أعلى من أصول الفقه. طيب قال لي مؤلف من جزئين مفردين، المفردة الأولى أو المفرد الأول اللي هو أصول، والمفرد الثاني اللي هو الفقه. واحد يقول لي طيب أصول ده جمع مش مفرد، صح؟ يقول له لا، الإفراد أو المفرد يطلق بعدة اعتبارات أو يطلق بعدة إطلاقات، فيطلق مرة المفرد ويراد منه ما يقابل المثنى والجمع، ويطلق مرة أخرى ويراد منه ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، اللي درس شوية نحو كده هيجي يلاقي في أبواب معينة يقول لك المفرد هنا المراد به إيه؟ ما ليس مضافا وما ليس شبيها بالمضاف. ويطلق في إطلاق ثالث على ما يقابل الجملة. يبقى دي إطلاقات المفرد، إنه قد يطلق على ما يقابل المثنى والجمع، ويطلق على ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، ويطلق على ما يقابل الجملة. في المنطق بيطلق على ما يقابل المركب. طيب الشيخ هنا أي أي أي إطلاق أراده؟ هل أراد المفرد المقابل للتثنية والجمع؟ لا، لأن أصول مش مفرد، ده أصول ده جمع بهذا الإطلاق. ولا أراد المفرد الذي يقابل الجملة وشبه الجملة، ولا المفرد الذي يقابل المضاف والشبيه بالمضاف، ولا المفرد اللي في المنطق الذي يقابل المركب؟ فالشارح المحقق قال لي إيه؟ مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، وبين الشارح المحقق المراد بقوله من الإفراد المقابل للتركيب لا للتثنية ولا للجمع. يبقى الشيخ كده على طول دفع الاعتراض الذي يمكن أن يتوجه به أحدكم ويقول يعني إيه، إزاي تقول مفرد وهو جمع؟ لي لا، ده المراد الإفراد المقابل للتركيب. يبقى الشيخ هنا قد راعى اصطلاح المناطقة، يبقى الإفراد هنا المقابل للتركيب الذي هو اصطلاح المناطقة. طيب إيه هو المفرد وإيه المركب عند المناطقة؟ المفرد عند المناطقة هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، المفرد عند المناطقة هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ويبقى المركب هو ما يدل جزءه على جزء معناه. المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه ده هيشمل ايه؟ هيشمل ما لا جزء له اصلا، مثل حرف الجر الباء، ده مفرد على اصطلاح المناطقة لأنه لا جزء له أصلا، ويشمل كذلك ما له جزء إلا أنه لا يدل على معنى، مثل إيه؟ زيد، فده له أجزاء الزاي والياء والدال، إلا أن هذه الأجزاء لا تدل على معنى. يبقى يشمل أولا ما لا جزء له أصلا مثل حرف الجر الباء، ويشمل ثانيا ما له جزء إلا أنه لا يدل على معنى، ويشمل ثالثا ما له جزء يدل على معنى إلا أن ذلك المعنى ليس جزءا من معنى المجموع. زي إيه؟ مثل عبد الله علما على شخص مخصوص، فعبد لها معنى ولفظ الجلالة بتدل على شيء أو على معنى، مش كده؟ لكن المجموع اللي هو عبد الله اللي هو ذلك الشخص المسمى بعبد الله، هذه الأجزاء معانيها ليست جزءا من معنى المجموع. فعبد دي ليست جزءا من معنى الشخص المسمى بعبد الله، ولفظ الجلالة أكيد ليس جزءا من ذلك الشخص المسمى بعبد الله. وتشمل أيضا ما له جزء يدل على معنى وكان ذلك المعنى جزءا من معنى المجموع، إلا أن تلك الدلالة ليست مقصودة. زي واحد كده غرقان في المنطق وهيمان دي، أم خلف ولد أم سميه حيوان ناطق، ده له أجزاء، أيوة، كل جزء له معنى، أيوة، والمعنى جزء من معنى المجموع برضو، أيوة، بس الدلالة مش مقصودة، لأن المقصود من التسمية إيه؟ هو التمييز عن الغير، وإن كان إسناد الأشياء إليه عشان أعرف أميز الجثة اللي قدامي دي وأقول له خد يا حيوان يا ناطق، أروح يا حيوان يا ناطق، تعال يا عبد الله، أروح يا عبد الله، يبقى يمكن أن نسند الأشياء إليه. كلام لو فيه يعني صعوبة المفروض أنتوا عارفينه، فتكتبوا كل اللي أنا بقوله وترجعوه مع في البيت إن شاء الله الأمور تتضح. لو في أمور غامضة يبقى ممكن إيه تسألوني عنها المرة القادمة. طيب الشيخ بيقول لي مفردين، أمال المركب زي إيه؟ زي عبد الله ولكن مركبا إضافيا قبل صيرورته علما على شخص مخصوص، زي ما أجي أوصف مثلا أحمد بأنه عبد الله غير قاصد العالمية ولكن قاصد التركيب الإضافي، فهنا علي إن عبد الله كمركب إضافي مركب عند المناطق ومركب عند النحاة. طب وعبد الله علما على شخص مخصوص، واحد اسمه عبد الله مركب عند النحاة مفرد عند المناطق، كله فاهم؟ تمام. من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، من الإفراد المقابل للتركيب لا التثنية ولا الجمع. وأنت قد علمت أن أصول الفقه في الحقيقة مركب من ثلاثة أجزاء، الجزئين اللذين ذكرهما إمام الحرمين، والجزء الثالث وهو الجزء الصوري أي معنى الإضافة، معنى إضافة المضاف إلى المضاف إليه. وقلنا إنه قد أعرض عن ذكر هذا الجزء الثالث ألا وهو الجزء الصوري لصعوبته على المبتدئ، فقلنا سنساير الماتن والشارح في صنيعهما ونتحدث عن الجزئين فقط، ونؤجل الكلام عن الثالث في موضعه المناسب بإذن الله. طيب يقول لي والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه. طيب أنا محتاج أن أنا أعرف يعني إيه كلمة أصول، ومحتاج أعرف يعني إيه كلمة فقه. والشيخ سار هنا على درب غيره، إنما المعتاد أن نحن بنشرح معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا قبل صيرورته علما على فن مخصوص. يعني قبل ما يبقى أصول الفقه ده علم واسم لهذا الفن كان مركب إضافي، وقبل ما يكون مركب إضافي كان عبارة عن كلمات كده تسبح في فضاء العربية، كلمة أصول وكلمة فقه، وبعد كده الناس ضمت الأصول والفقه على نحو مخصوص، وبعد كده مع الاستعمال بقى يتطبخوا مع بعض وبقى علم على هذا الفن، وبقى كلمة واحدة أولها الهمزة وآخرها الهاء، وبقت أصول بمنزلة الزي من زيد. يبقى أنا محتاج أن نشرح أصول فقه مرتين، قبل العالمية وبعد العالمية. أما كانوا كده يعني كلام سارح في الهواء وبعد كده اتطبخوا مع بعض وبقوا مركب إضافي، قبل ما يتطبخوا مع بعض ضمناهم كده بقى مركب إضافي، ثم بعد صيرورة هاتين الكلمتين كلمة واحدة علما على فن مخصوص. طيب المركب الإضافي محتاج أننا نعرف معنى المضاف ومعنى المضاف إليه. فقال لي أول حاجة الأصل اللي هو إيه الذي هو مفرد الجزء الأول، لأن الجزء الأول أصول، أصول ده جمع مفرده إيه الأصل. طيب الأصل في اللغة معناه إيه؟ الأصل في اللغة له عدة معان، الشيخ اكتفى معنى واحد هنا، قلنا برضو ده يناسب المقام، لما أروح الإسناوي عليه ذكر خمس إيه خمس معاني وبيفاضل بينها، وتدقيقات لا تجدها إلا في كتب الأصول، وده بيحقق المقولة التي يعني قالها تقي الدين السبكي في مقدمة الإبهاج، وكذلك الزركشي في البحر المحيط، من أن تدقيق الأصولي في المسائل اللغوي اللغوية زائد على تدقيق اللغوي، تمام؟ لكن هنا ذكر معنى واحدا من معاني الأصل، فقال لي فالأصل الذي هو مفرد الجزء الأول معناه ما يبنى عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها النابت في الأرض. وبدأ معنى الأصل في اللغة أي ما يبنى عليه غيره، زي ما يقول أصل الجدار أي الذي يبنى عليه الجدار، أصل العمارة اللي هو الأساس أي الذي يبنى عليه هذا البناء اللي هو العمارة. فده معنى الأصل في اللغة. هنا ألاحظ ملاحظة لما أقرأ شوية كده في الكتاب، أن إمام الحرمين ذكر المعنى اللغوي للأصل ولم يذكر المعنى الاصطلاحي، ولما جاء على الفقه ذكر المعنى الاصطلاحي ولم يذكر المعنى اللغوي. طبعا العلماء بالذات الأئمة العظام الفحول زي إمام الحرمين كل كلمة بميزان، فلما الاقي الصنيع كده خلاف المعهود لازم اسال نفسي، مش اعمل زي بعض الناس يقول لك ايه اصل مثلا ايه ما خدش باله، ده كلام يعني غير مقبول في الحقيقه. فهو هنا في الاصل ذكر المعنى اللغوي ولم يذكر الاصطلاحي، وده خلاف المعهود. يعني لما افتح معظم كتب الاصول ولاقيهم يتكلمون عن أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، ويشرحون كلمة أصول وكلمة فقه، يذكرون للأصل المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ويذكرون للفقه المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. طب إمام الحرمين لماذا اكتفى بذكر المعنى اللغوي فقط في الأصل ولم يذكر الاصطلاحي، على حين أنه قد ذكر المعنى الاصطلاحي للفقه ولم يذكر اللغوي؟ حد عنده فكرة؟ مراعاة للحال مين؟ طب يعني اشمعنى رعاة في الحتة دي ومراعوش في الحتة التانية؟ يعني انهي اللي مراعاة الحال المبتدئ؟ ذكر اللغوي ولا الاصطلاحي؟ انا همشي معاك، مين اللي يكون انسب بالمبتدئ، اللغوي ولا الاصطلاحي؟ دلوقتي عندي كلمتين، واحدة ذكر اللغوي ولم يذكر الاصطلاحي، وكلمة تانية ذكر الاصطلاحي ولم يذكر اللغوي، ليه؟ فأنت بتقول مراعاة للمبتدئين، طب يعني رعاهم بذكر اللغوي، طب ذكر الاصطلاحي ليه؟ ولو رعاهم بذكر الاصطلاحي، طب ذكر اللغوي ليه؟ ايه؟ يعني بالله عليك لما اجي في الفقه اقول لك الفقه هو الفهم، ده اسهل ولا ما اقول لك معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها للاجتهاد؟ انه اسهل يعني، هو ما ذكروش الاول، يعني ما ذكرش، يبقى النكتة بتاعتك دي مش نافعة، فمين يعني نكتة؟ طبعا مسألة دقيقة يعني. ايوه اتفضل. ايوه ده كلام حلو وجميل جدا، حلو، عايز تقول ايه؟ كلامك صح من وجهة نظر الشيخ يعني. نعم ايه؟ لا ده اجتهاد منك مش كده؟ اذا كنت انا لسه بقول لك جماهير الاصوليين يعرفون الاصل لغة واصطلاحا، والشيخ خالف صنيعهم وذكر اللغوي دون الاصطلاحي، يا ابن العيام ما تتعبنيش الله يكرمك. فانت تقول لي الاصل ملوش معنى اصطلاحي، لا هو ليه، بس الشيخ ما لم يذكره. هو الشيخ ذكر كلام كويس، ان هو يبدو والله اعلم انه من وجهة نظر امام الحرمين ان اللغوي كاف في تحقيق المقصود وإفادة المطلوب. فإذا كان المعنى اللغوي كافيا في إفادة المطلوب اقتصر عليه. إزاي بقى؟ الشيخ بيقول لي دلوقتي الأصل في اللغة معناه ما يبنى عليه غيره. ولما جاء أقول لك أصول الفقه، يبقى معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا إيه؟ شيل بقى كلمة أصل، حط ما يبنى عليه غيره، يبقى إيه معنى أصول الفقه؟ علي صوتك. الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، خلاص؟ يبقى أصول الفقه معناها إيه؟ شيل كلمة أصول وحط مكانها ما يبنى عليه غيره، يبقى معنى أصول الفقه إيه؟ وما أنا بشرح لك كلمة أصل يعني إيه؟ مش الأصل معناه ما يبنى عليه غيره؟ يبقى أصول الفقه معناه ما يبنى عليه الفقه. صعبة دي؟ طيب أنا أقول لك شيل كلمة أصل وحط واشرح لي الكلام معناه إيه؟ يا جماعة عشان تمشي في أصول الفقه بأي علم من العلوم لازم أتدبر اللي أنا بقول. أصول جمع أصل، وأصل معناه ما يبنى عليه غيره، يبقى شيل كلمة أصول وحط ما يبنى عليه غيره، يبقى معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا أي ما يبنى عليه الفقه. طيب مش الأصول فعلا الفقه بيبنى على الأصول؟ جميل، يبقى من وجهة نظر إمام الحرمين أنه كاف. طيب غيره لما لم يكتفي أو لم يستوجه هذا الصنيع من إمام الحرمين؟ ده جماهير الأصوليين يقولوا لا، بيستعرضوا المعاني الاصطلاحية لكلمة الأصل ثم يختارون المعنى الذي يناسب المقام. اعتراض الآخرين واضح، لكن إذا ولسه هنذكره يعني، لكن اللي بيقوي صنيع إمام الحرمين إيه؟ إن إمام الحرمين بيقول إذا كان المعنى اللغوي كافيا في تحقيق المطلوب وإفادة المقصود اقتصر عليه. لماذا نقتصر عليه؟ لأن اللغوي هو الأصل، وإذا كان الأصل كافيا يبقى ننتقل عن الأصل ليه؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، إن المخالفات التي سأضطر إلى ارتكابها مع اللغوي أقل من المخالفات التي سأضطر إلى ارتكابها مع الاصطلاحي. يعني إيه؟ لما أمشي مع إمام الحرمين هلاقيه بيقول لي الأصل المراد هنا المعنى اللغوي، يبقى ما ارتكبتش أي مخالفة للأصل، صح؟ طب والفقه المراد الاصطلاحي، يبقى ارتكبت مخالفة واحدة للأصل. لما أروح مع الجماعة الجماهير علي ان انا بيقول لي في الاصل هنا المراد ايه المعنى الاصطلاحي، والفقه المراد معنى الاصطلاحي، يبقى ارتكبت كم مخالفه؟ ارتكبت مخالفتين. والقاعده بتقول ايه؟ ان تقليل مخالفه الاصل بحسب الامكان اولى. بس كل الكلام ده لو كان صنيع امام الحرمين راجحا ويعني ودقيقا في الواقع على نفس الامر، لان الاصوليين بيردوا عليه يقولوا له لا، ده انت ما قلت ما يبنى عليه غيره دخل الأصول وغير الأصول، لأن الفقه بيبنى على الأصول ويبنى على غير الأصول، يعني ليس منحصرا ابتناؤه على الأصول فقط، صح؟ وبالتالي لن يكون المعنى اللغوي كافيا، إلا لو اعتذرنا عن إمام الحرمين وقلنا والله إيه هو يعني كان كفاية أنه يبين أن الأصول يبنى عليه الفقه، وانه ركن ركين واصل اصيل، وان هو يعني ليس معنيا في هذا المقام ان يبين انحصار الابتناء في الاصول او لا، يبقى ده اعتذار جيد وكل حاجه، تمام. طيب امال الاصل معناه ايه في الاصطلاح؟ الاصل في الاصطلاح يذكر ويراد منه معان عده، تمام. يطلق الأصل في الاصطلاح ويراد منه الدليل الإجمالي. زي ما أجي أقول لحضرتك الأصل في الاحتجاج الكتاب والسنة، فهل هنا أنا أريد آية بعينها أو حديثا بعينه؟ يبقى الأصل هنا معناه إيه؟ يعني اقدر اشيل كلمه الاصل واحط مكانها ايه ويصبح الكلام الدليل الاجمالي الذي يحتج به مثلا هو الكتاب والسنه. او اجي اقول لك الأصل في إفادة الوجوب الأمر. هل الأمر هنا يراد منه أمر بعينه، أمر تفصيلي، أمر جزئي، ولا الأمر الإجمالي؟ أمر الإجمالي. يبقى الدليل هنا معناه الدليل الإجمالي. يبقى دي أول إطلاق من إطلاقات الأصل. ياريت نكتب الكلام ده هيتكرر معانا على طول مش نرجع نعيده بقى في الكتب مرة تانية. يا دايما المحاضرات الأولى في أي فن هتلاقي عاملين نصطدم باصطلاحات كتير عاملين نعرفها، فما نزهقش. تمام. الإطلاق الثاني من إطلاقات الأصل، الإطلاقات الإصطلاحية، الدليل التفصيلي. زي ما أقول لك كده، والأصل في حل البيع قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع. يبقى أنا أقدر أشيل كلمة الأصل من هذه الجملة وأحط مكانها إيه؟ الدليل التفصيلي. يعني أقول الدليل التفصيلي على حل البيع وأحل الله البيع. يبقى المعنى الثاني من المعاني الاصطلاحية للأصل الدليل التفصيلي، كقولنا الأصل في حل البيع قوله تعالى وأحل الله البيع. طيب المعنى الثالث من معاني كلمة الأصل الراجح، كقولنا الحقيقة، أو كقولنا الأصل، الأصل في الكلام الحقيقة. فجالك واحد وانت الراجل بتاع القصب رايح تشرب من عنده قصب، فقال لك يا عم الشيخ يعني أنا فيها مسألة حيرتني الحقيقة، كل ما صب القصب مسألة محيراني، فأنت جاوب لي عليها وكوباية دي ببلاش. أنا عمال أقرأ في كتب العلم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني إيه الكلام ده؟ هتقول له إيه؟ جاوب يلا. أي تقول له معناها الراجح في الكلام الحقيقي. ما طالما كلمة راجح يبقى في راجح ومرجوح. ما احنا مش قاطعين بأن قول القائل رأيت أسدا لا نقطع 100% أن هو المراد الحيوان المفترس، لكن بنقول إيه؟ الراجح الغالب 80-90% كده أن هو الحيوان المفترس، واحتمال أن يكون إيه قد أراد الرجل الشجاع لأنه لم يقم قرينة على ذلك، فلا نصير إلى المرجوح من غير دليل. يبقى المعنى الثالث من معاني الأصل في اصطلاح العلماء هو الراجح، كقولنا الأصل في الكلام الحقيقة. المعنى الرابع من المعاني الاصطلاحية لكلمة الأصل في لسان العلماء المستصحب. لا انا قلت المستصحب مش الاستصحاب. وانت بتكتب ليه الاستصحاب؟ انا بعرف الاصل، والاصل هو المستصحب. الاستصحاب ده الحدث نفسه، وانا مش بعرف الحدث. صح تمام. المستصحب كقولنا الأصل في الأشياء الطهارة. يبقى يعني معناها ايه؟ المستصحب في الأشياء الطهارة. او لما تيجي مثلا واحد يسألك عن واقعة له، عن واقعة له، فيقول والله كنت متوضئا ثم شككت في الحدث، فتقول له والله الأصل الطهارة، يعني المستصحب الطهارة. كده كم معنى ذكرناهم للأصل؟ المعنى الخامس من معاني الأصل الاصطلاحية القاعدة المستمرة، كقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة. المعنى السادس من معاني الأصل، تحفظ المعاني كده زي ما أنا حافظه مش موجودين في الكتاب قدامي. تمام. المعنى السادس من معاني الأصل الصورة المقيس عليها، الصورة المقيس عليها، كقولنا الخمر أصل في تحريم النبيذ، أي الخمر صورة يقاس عليها النبيذ في التحريم. يبقى احنا كده ذكرنا ستة معان للأصل في الاصطلاح. طيب أي معنى من هذه المعاني هو الذي يناسب المركب الإضافي اللي هو أصول الفقه الأول اللي هو الدليل الإجمالي؟ طيب لما اختار ان معنى الأصل هو الدليل الإجمالي، عندئذ يصبح معنى أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا على هذا التقدير إيه؟ عايز كلام محدد، يعني يريد نتكلم كلام طلبة العلم بدقة. بقول لك معنى أصول الفقه، تقول لي يبقى بيبحث في الأدلة الإجمالية، ده معناه كده؟ أما أجي أقول لك معنى الأسد، معنى المعنى الغضنفر، بتقول لي أسد، ولا بتقول لي معنى الأسد يبحث مش أصول الفقه؟ شيل كلمة أصول وحط أدلة إجمالية، يبقى معنى أصول الفقه إيه؟ أدلة الفقه الإجمالية، مش ده كلام واضح؟ ما يعني عايزين بطل الإجابات العايمة دي، انك تروح رصص لي 7-8 كلمات وانا اقعد اختار، عايز الكلام بدقه. اسالك بكلمه تحطي تشاور لي عليها بكلمه بدقيقه، ما تسيبنيش انا اختار. يبقى معنى اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا ايه؟ ادله الفقه الاجماليه. تمام، ده على طريقه الجمهور. وعلى طريقه امام الحرمين يبقى معنى اصول الفقه باعتباره مركبا اضافيا ايه؟ مش مركز معايا. ما يبنى عليه الفقه. قلنا في طريقة إمام الحرمين لو أنت مركز من بداية القعدة، وفي طريقة الجمهور. إمام الحرمين اكتفى في تعريف الأصل باللغة ولم يذكر الاصطلاح، وقلنا إن وجهة نظره أن المعنى اللغوي هنا كاف في إفادة المطلوب وتحقيق المقصود، وإذا كان اللغوي كافيا اقتصر عليه، لأن اللغوي هو الأصل، ولأننا سنرتكب مخالفات للأصل أقل من ارتكابها في حال اختيار الاصطلاح، والقاعدة تقول إن تقليل مخالفة الأصل بحسب الإمكان أولى. بعد كده قلنا طريقة الجمهور إن الأصل هنا معناه الاصطلاحي اللي هو أدلة الدليل الإجمالي، وقلنا إن معنى أصول الفقه على طريقة الجمهور أدلة الفقه الإجمالية، وعلى طريقة إمام الحرمين ما يبنى عليه الفقه. كده أنت مركز معايا؟ لا صح؟ طيب المرة الجاية ياريت تكونوا مراجعين اللي أنا بقوله عشان أنا حسأل، ولن أقبل إن واحد يبقى جاي قاعد كده بيتبرك بحضور المجلس، يبقى يقعد ورا خالص ما يقعديش قدام كده. تمام، مركز ومذاكر وفاهم وبتسأل في الموضوع، وما تسألنيش في اللي يخطر على بالك، تسأل في له علاقة بالموضوع. طيب قلنا إن صنيع الجمهور أدق. ليه؟ لأن صنيع إمام الحرمين سيدخل معنا أصول الفقه وغير أصول الفقه، لأن بيقول لي ما يبنى عليه الفقه، وما يبنى عليه الفقه يشمل الأصول وغير الأصول. إلا أنه يمكن أن نعتذر عن إمام الحرمين بأنه إنما اكتفى ببيان اعتماد وابتناء الفقه على أصول الفقه دون محاولة منه، أو دون يعني اهتمام ببيان انحصار الابتناء في الأصول، لأن ده ممكن يعني يكون غير معني به المبتدئ في هذا المقام، ويبقى صنيعه مقبول في هذا الإطار، وفي إطار يقدم كتابا للمبتدئين، ويبقى كده أمكن الاعتذار عن إمام الحرمين. تمام؟ ما علاقة اللي هو صاحب الورقات يعني؟ اللي هو مؤلف الكتاب. لا ولا يهم، مرحبا بك. طيب فالشيخ اختصر على اللغوي وفهمنا سر الاختصار، وبينا طريقة الجمهور لأنها مسألة سهلة مش صعبة. طيب قال لي والفرع الذي هو مقابل الأصل. طيب ايه وجه ذكر الفرع ها هنا؟ الان الشيخ بيشرح معنى اصول الفقه وبيقول لي اصول جمع اصل، والاصل معناه كذا وكذا. طب ذكر الفرع ليه؟ لان الفرع هو مقابل الاصل كما بينا الشارح المحقق جلال الدين المحلي، والشيء لا يتضح غاية الاتضاح إلا إذا عرف بمقابله أيضا، لأنه وبضدها تتمايز الأشياء. لما نشرح لك الشيء يتضح، ولما أذكر وأوضح الضد أو المقابل يتميز الشيء مزيد امتياز. تمام؟ فقال لي والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى على غيره، سواء أكان البناء حسيا أم كان البناء معنويا، يبقى يشمل نوعي البناء. ولأجل هذا فإن الشارح ذكر مثالين، مثالا حسيا ومثالا معنويا، فقال كفروع الشجرة لأصلها، البناء هنا إيه؟ حسي، وفروع الفقه لأصوله، البناء هنا إيه؟ معنوي. والفقه الذي هو الجزء الثاني، الشيخ الإمام الحرمين لما كان الاصطلاحي لابد من ذكره اقتصر عليه لكي يقتصر على المطلوب ولوضوح اللغوي وسهولته. والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، وهذا المعنى اللغوي لم يذكره إمام الحرمين لأنه سهل واضح، وأيضا لأنه ليس مرادا، المراد هو الاصطلاح. فالشارح بيّن لي أن الفقه معناه في اللغة هو الفهم، أي الفهم مطلقا، سواء أكان فهما للأشياء الدقيقة أم كان فهما للأشياء الواضحة الجلية، وسواء كان فهما لما كان غرضا لمتكلم أم لا. بنقول هذا الكلام ليه؟ لأن جمهور اللغويين على أن الفهم، على أن الفقه يراد منه الفهم مطلقا، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن الفقه لا يطلق في اللغة إلا على فهم الأشياء الدقيقة الغامضة، بعض العلماء يقولون هذا، وقالوا لا يصح لغة أن تقول فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، يبقى ده فريق بيقول كده. وفريق آخر يقول إن الفقه في اللغة لا يطلق إلا على فهم ما كان غرضا للمتكلم، وقالوا لا يصح لغة أن تسمي فهمك للغة الطير فقها، بدي فريق قال كده وفريق قال كده، لكن الجمهور على أي شيء؟ على أنه الفهم مطلقا وأنه يشمل كل هذه الصور. واحتجوا على هؤلاء بحجج، نذكر شيئا يسيرا منها، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى حاكيا عن قوم شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فسمى الله عز وجل فهم كلام سيدنا شعيب سماه فقها. طيب يا ترى سيدنا شعيب كان يقول كلاما غامضا دقيقا ولا كلاما واضحا جليا؟ واضحا جليا. سيدنا شعيب كان بيقول يعني بيقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده كلام في غاية الوضوح لا يحتاج إليه إلى إيضاح، مش كده؟ يبقى ده يرد على الفريق الأول. هم متجهلة، هم يتعمدوا الجهل كأبو جهل هكذا. بس أنا بتكلم على أن ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا الفهم إيه؟ سماه فقها، يعني فهم هذه الأشياء الواضحة سماها فقها، فهو بيرد كده على الجمهور، يردون هكذا على الفريق الأول. طيب الفريق الثاني اللي هو قال لي فهم ما كان غرضا للمتكلم، قلنا له لا، ده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسمى الله عز وجل فهم تسبيح الكائنات ومن ذلك الجمادات ومن ذلك الطيور سماه فقها. فهذا يدل على أن الفقه يشمل فهم ما كان غرضا للمتكلم وما لم يكن غرضا للمتكلم. وبهذا نرد على الفريق الثاني. وسمى استدلالات أخرى للجمهور لكن نكتفي في هذا المقام بهذا القدر اليسير الواضح. طيب، والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم، وقلنا أن المراد هو الفهم مطلقا سواء كان فهما للأشياء الدقيقة أم كان فهما للأشياء الواضحة، وسواء كان فهما لما كان غرضا للمتكلم أم كان فهما لما لم يكن غرضا للمتكلم. ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يبقى ده الفقه ده إمام الحرمين ذكر له المعنى الاصطلاحي، وقلنا إن المعنى الاصطلاحي هو المراد. معرفة جنس في التعريف، والمراد من المعرفة هنا مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق. وانتوا عارفين يعني ايه تصور وتصديق، مش كده ولا ابتسامة الفهم ولا عايز نشرح يعني تصور وتصديق؟ ايه فهم، تمام الحمد لله. ايه طيب، هو المفروض تبقوا عارفين شوية منطق قبل ما تيجوا يعني، لكن لا بأس. الإدراك الحادث عند المناطق يقسمونه إلى تصور وإلى تصديق، لأن الإدراكات الحادثة لدى الناس إما أن تكون مجرد صورة حاصلة في الأذهان غير مقترنة بحكم، وإما أن تكون مقترنة بحكم. فإن كانت عارية عن الحكم فهذه الصورة أو هذا الإدراك يسمى تصورا، وإن كانت مقترنة بالحكم فهذا الإدراك يسمى تصديقا. نوضح بمثال، عندما أقول زيد قائم مع إذعان النفس لهذه النسبة الموجودة في الجملة ألا وهو قيام زيد، يعني الحكم بقيام زيد، أنا لكي أصل إلى هذه المرحلة لابد أن أمر عبر عدة إدراكات. يحصل في الذهن أولا إدراك معنى زيد، ثم يحصل إدراك معنى قائم، ثم يحصل بعد ذلك تصور إدراك نسبة القيام إلى زيد، يعني زيد ده لما يقوم كيف يتأتى القيام منه بدون التعرض لكون هذا القيام متحققا في الخارج خارج الذهن أو لا. عشان كده كان بيقول لك الحكم على شيء فرع عن تصوره، عشان تحكم على زيد قائم ولا لا يبقى لازم تكون متصور قيام زيد، يبقى إدراك قيام زيد دي مرحلة سابقة على الحكم بتحقق القيام أو عدم القيام. المرحلة الرابعة اللي هو إدراك أن النسبة واقعة في الخارج أو لا، يبقى النسبة دي نفسها نسبة القيام إلى زيد يتعلق بها إدراكان، إدراك هو مجرد تصور محض لا حكم فيه، والإدراك الثاني اللي هو فيه إيقاع النسبة يعني إذعان النفس وقبولها لكون قيام زيد متحققا في الخارج أم لا. يمكن أنت مش عارف تتصور أو اللي أنا بقوله عشان وضوح الجملة، لكن تخيل أنا بقول لك مثلا جملة طرفاها مجهولان بالنسبة إليك، جيت قلت لك مثلا السجنجل مصبطر، فأول حاجة هتقول لي يعني إيه سجنجر، يبقى ده إدراك الموضوع. طب رقم اتنين يعني إيه مزبطر، يبقى ده إيه إدراك المحمول. كده برضو ما عملناش حاجة. هتقول لي بقى إيه، أنا محتاج إن أنا أتصور كيفية اضطرار السجنجر، كيف يزبطر، مش كده؟ يبقى رقم ثلاثة. رقم أربعة هتقول لي بقى هو مزبطر ولا مش مزبطر، صح؟ فالنسبة المشكوك فيها كذلك، لو أنت بتشك إن زيد قائم، إيه الإدراكات الحاصلة عندك حال شكك في قيام زيد؟ إدراك زيد، إدراك قائم، إدراك قيام زيد. لكن الرابعة ما حصلتش، لكن التالتة لازم تبقى حاصلة، ولو مش حاصلة هتشك فيها إزاي؟ يعني هتشك فيما ليس بموجود، أصل إيه قد طبت إيه جبينك، فأنت كأنت مستغرب إن يكون شاك ومتصور لقيام زيد، صح؟ طب لو هو مش متصور قيام زيد هيشك في ايه؟ ينفع تقول انا شاك في قيام زيد اللي انا مش متصوره؟ ما انت بتشك في ايه؟ يبقى لازم تتصور، لازم يقوم المعنى في الذهن بصرف النظر. هو ده انت لسه هتحكم بالقيام او عدم القيام، زي ما انت شاكك في نجاح فلان، مش انت مش متصور معنى نجاح ولا غير متصور له، مدرك معنى النجاح، معنى النجاح ده بعينه. لكن المرحلة الرابعة انك تحكم بالنجاح او عدم النجاح، هو ده الحكم. طيب هنا بيقول لي معرفة الاحكام، معرفة دي مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق، احنا قلناها كده بسرعة لكن المفروض انت تفهموها في دروس المنطق. معرفة الأحكام. طيب لما أضفنا المعرفة إلى الأحكام، يعني بيقول لي معرفة الأحكام، أخرجنا إيه؟ أخرجنا التصورات. أحسن، أخرجنا التصورات، لأن طبعا الأحكام عبارة عن تصديقات، ولما أضفنا المعرفة إلى الأحكام يبقى أخرجنا التصورات، لأن أي علم من العلوم هو عبارة عن مجموعة من التصديقات. مش في البيت بيقول لك مسائل والبعض بالبعض اكتفى؟ مسائل يعني ايه؟ مسائل العلم اي قضايا، وقضايا يعني ايه؟ يعني التصديقات. ما انا بتعلم هذا العلم عشان اخرج منه بايه؟ اخرج بمجموعه من التصديقات. انا بخرج من النحو بمجموعه من التصديقات، فانا خرجت من النحو وانا مصدق ان الفاعل مرفوع وان المفعول منصوب، وخرجت من الاصول وانا مصدق ان الامر الوجوب وان النهي للتحريم. فلما قال لي معرفة الأحكام يبقى خرج الأحكام، لأن الأحكام هنا جمع حكم، والمراد بالحكم هنا النسبة الحكمية، ومعرفة هذه النسبة الحكمية هو تصديق. طيب معرفة الأحكام الشرعية، الشرعية أي الموقوفة على خطاب الشارع. فخرج بقولنا الشرعية، خرج الأحكام العقلية كالعلم بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكالعلم بأن الكل أكبر من الجزء. وخرج أيضا بقولنا الشرعية، خرج الأحكام الاصطلاحية كقولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب. طب وخرج ايه كمان؟ خرج الاحكام الحسية كالحكم بحرارة النار. يبقى الشرعية اخرجت هذا كله. ثم قال الشيخ التي طريقها الاجتهاد، اي التي طريق ثبوتها وطريق ظهورها الاجتهاد. والاجتهاد سنتعرض له في موضعه، ومعناه بذل الوسع في بلوغ الغرض. طيب التي في هذا التعريف نقدر نعربها صفة، صفة لإيه؟ صفة للمعرفة ولا صفة للأحكام؟ أنت تقول الأحكام، هو بيقول المعرفة. طيب النحو يقضي لأيكما؟ فأنت بتقول إن التي صفة للمعرفة. طيب وأنت بتقول الأحكام، ترد عليه تقول له إيه؟ طيب على كلامك هيكون معنى الفقه هو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، يعني معرفة الأحكام الاجتهادية على كلامك أنت. طيب معرفة الأحكام الاجتهادية، هذا الوصف صادق على المجتهد كما أنه صادق على المقلد ولا لا؟ وإحنا عايزين المقلد يدخل معانا ولا يخرج؟ جاوب، يدخل ولا يخرج ولا مش عارف؟ ما انا واخد بالي، بس هو مش عارف يدخل ولا يخرج ولا بسأله. احنا عايزين نفهم كله، كله لابد ان يفهم. الضعيف امير الركب. شوف يا مولانا، المقلد لا يقال عنه فقيه في الاصطلاح، فالفقيه ده اللي عنده فقه، الذي اصبح الفقه له سجية وملكة، تمام؟ كويس. فلو انا قلت الفقيه اللي عنده ملكة الفقه، وقلت الفقه هو معرفة الاحكام الاجتهادية، فيبقى المقلد الذي حفظ الاحكام الاجتهادية قد اصبح هذا الوصف صادقا عليه، لانه اصبح عارفا بالاحكام الاجتهادية، يبقى غصب عني اقول عنه فقيه، لكنه بالاجماع لا يقال عنه فقيه، يبقى جعل التي صفة للاحكام هيوقعني في مشكلة، انه سيجعل التعريف ايه؟ غير مانع من دخول المقلد، واحنا عايزين نخرج المقلد، وده يبقى فساد في التعريف ولا لا؟ طيب لو خليت، لو جعلت التي، لو جعلتها صفة للمعرفة، هيبقى معنى الكلام ايه؟ المعرفة التي طريقها الاجتهاد للأحكام، هيبقى برضو الأحكام الاجتهادية، طالما الأحكام حاصلة عن طريق اجتهادي تبقى اجتهادية، بس المعرفة التي طريقها الاجتهادي تصدق على المقلد؟ لا، لأن معرفة المقلد ليست إيه؟ ليست عن طريق الاجتهاد، ده هو يعين المقلد رجل على باب الله، هو عنده قاعدة واحدة، قياس واحد يجريه في جميع المسائل. عارف إيه هو القياس ده؟ قياس واحد يجريه في جميع المسائل، يقول إيه؟ هذا الحكم أفتاني به المجتهد، وكل ما أفتاني به المجتهد فهو حكم الله في حقي. يفتح باب الإيه؟ طهارة. ده ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، عند الحنابلة مسألة انفردوا بيها مش كده، وهو الحق. يقول لك ايه؟ ماء يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. يقول لك هذا أفتني به الإمام أحمد وهو مجتهد، وكل ما أفتني الإمام به، ما أفتني به الإمام أحمد المجتهد، هو يعني عين المجتهدين ورأس المجتهدين، فهو حكم الله في حقي مش كده. فهو يجري هذا القياس في كل مسألة لحد ما يخيأتي على جميع أبواب الفقه، ويعرف أنه لابد إيه؟ من اتباع مذهب أحمد. فهو يا عيني ما عندوش غير هذا القياس، مش طريقه الاجتهاد ولا حاجة، تمام؟ لكن ربنا نور بصيرته وتحمل، يعني هو بالكم كده، ما أيام ما ربنا ينور بصيركم وتتحملوا وتتوبوا إلى الله عز وجل، باب التوبة مفتوح يعني. في حاجة ولا إيه؟ طيب يبقى التي يتعين جعلها صفة للمعرفة لئلا يدخل المقلد، رغم ان قواعد النحو لا تأبى جعل التي صفة للمعرفة او صفة للأحكام، لكن بالنظر للمعنى الأصولي المراد تقريره يبقى يتعين جعل التي صفة للمعرفة وليس صفة للأحكام. أظن الكلام في غاية السهولة. طيب لما قال لي التي طريقها الاجتهاد، يبقى احنا كده اخرجنا ايه؟ اخرجنا المسائل التي لا اجتهاد فيها، المسائل المعلومه من الدين بالضروره، والمسائل المقطوع بها، وال زي التي لا تحصل عن اجتهاد، زي مثلا وجوب الصلوات، زي الاحكام الاعتقاديه، وكل ده خرج لانه معلوم من الدين بالضرورة. بالمناسبة بنقول معلوم من الدين بالضرورة، مش معناه انه هو زيه كده زي مسألة ان الواحد زائد واحد يساوي اتنين او ان الكل اكبر من الجزء، ولكن هو سمي بهذه التسمية للمشابهة لانه يشبه المسائل الضرورية. يعني المسألة المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ما هي اصلها برضو حاصلة عن النظر وبعد كده اشتهرت ايه بين الناس، لكن هي لما اشبهت المسائل الضرورية يعني الكل اكبر من الجزء ده لا يحتاج الى نظر صح، لكن المسائل المعلوم من الدين بالضرورة اشبهت الضرورية. اشبهت الضرورية في ايه؟ في انه يشترك في ادراكها الكل العامة والخاصة. يشترك في ادراكها الكل زي الواحد اكبر من الكل اكبر من الجزء والواحد نصف الاثنين والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذه مسائل يشترك في ادراكها الكل ففي مشابهة، فعشان كده سموها المعلوم من الدين بالضرورة. طيب فالشيخ بيقول كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. بناء على هذا التعريف هيكون إمام الحرمين الفقه عنده لا يشمل المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وده مخالف أيضا لصنيع الجماهير. جماهير العلماء عندهم الفقه يشمل المسائل الاجتهادية والمسائل المعلومة من الدين بالضرورة، لكن على كل ده اصطلاح يعني لا إشكال فيه ولا مشاحة في الاصطلاح. فالشيخ بيمثل الشارح المحقق للمسائل التي طريقها الاجتهاد كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح وكالقتل بمثقل يوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف. الشيخ المحقق الشارح جلال الدين المحلي راعى في أمثلته أن تكون شاملة لنوعي الأحكام، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. من طرق لأول مرة سمعه هذا الكلام يحتاج إلى بيان، والبيان أن علماء أصول الفقه يقسمون الأحكام إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام التكليفية نسبة إلى التكليف، والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة. يعني إيه بالبلدي؟ يعني أي خطاب يكون مشتملا على افعل ولا تفعل يبقى ده حكم تكليف على طول. لكن احيانا ربنا سبحانه وتعالى يقول افعل بصيغه الجزم يبقى ده ايجاب، احيانا افعل لا مع الجزم يبقى ده ندب، لا تفعل مع الجزم يبقى ده تحريم، لا تفعل لا مع الجزم بدي كراهة، يسوي بين الفعل والترك بدي إباحة. الخمسة دول اسمهم أحكام تكليفية. في أحكام أخرى ليس فيها افعل ولا تفعل، كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله عز وجل أحيانا وكان في العمر بقية لما نيجي نشرح الإسناوي بإذن الله نشرحه بتفصيل طويل إن شاء الله. الحكم الوضعي ليس فيه افعل ولا تفعل، ولكن الوضع نسبة إلى الوضع، والوضع معناه إيه؟ جعل الشيء بإزاء الشيء، يعني مجرد إيه؟ ربط بين شيئين، وضع كذا بإزاء كذا، ما فيهوش افعل ولا تفعل. زي مثلا إيه؟ زي وضع دخول الوقت بإزاء الصلاة على سبيل السببية، وزي وضع الوضوء بإزاء الصلاة أيضا على سبيل الشرطية، ووضع الحيض بإزاء الصلاة على سبيل المانعية. فدي اسمها أحكام وضعية. زي إيه بقى؟ زي الاشتراط والسببية والمانعية والصحة والفساد. فالشيخ هنا ذكر أمثلة للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فبيقول لك العلم بأن النية في الوضوء واجبة. تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. مين يقول وضعي؟ حد قال وضعي؟ لا، الوضعي على الوضعي ليه؟ مش عايزين نتكسف يا جماعة، لا ينال هذا العلم لا مستحن ولا مستكبر. انا ما قلتش فيها نوع، انا عايز الكلام دايما يبقاش بالشبه. انا مش عايز الكلام بالشبه. انت لما بتروح المحكمة الكلام اللي بالشبه ده ما حدش بيقبله منك، تلاقي بيحاسبك على الالفاظ بالنقير والقطمير. ليه؟ لان هو لازم يفهمه باصول الفقه، هو ده اصول الفقه. انا ما قلتش فيها نوع من الوقت. انا قلت ده فيها حكم وضعي، ما قلتش نوع. انا قلت لك ايه؟ وضع الوضوء بازاء الصلاة على سبيل الشرطية. الشيخ جاب سيرة الشرط هنا، الشرط ده هو الحكم الوضعي. المثال الشيخ بيقول كالعلم بان النيه مش الطهاره. انا لسه مش بقول لك وضع الطهاره او وضع الوضوء بازاء الصلاه على سبيل الشرطيه. الوضوء مش النيه، بازاء الصلاه مش الوضوء، على سبيل الشرطيه مش على سبيل الوجوب. فالمثال الشيخ بيقوله حاجه غير اللي انا بقولها. الشيخ بيقول كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. يبقى الحكم هنا ايه؟ الوجوب. ده وضعي ولا تكليفي؟ تكليفي. لكن المثال انا ذكرته الطهارة بإزاء الصلاة على سبيل الشرطية، الحكم ايه؟ الشرطية. ده وضعي ولا تكليفي؟ وضعي. يبقى ده حاجة وده حاجة. يبقى حضرتي ما قالش الكلام، تمام؟ فانا عايز اللي بيجاوب حتى غلط يقول، ويقول لنا جاوب غلط ليه عشان نناقش. في ايه للقضاء؟ لا، هو اصول الفقه ده علم، أصول الفقه ده علم في تفسير النصوص. فبيحتاج الفقيه في فهم كلام الله عز وجل، وفي فهم النصوص الدينية ونصوص الفقهاء. في المفروض أنه في كلية الحقوق يأخذون شيئا من أصول الفقه. ليه؟ لأن مدار التقاضي على النصوص، والنصوص القانونية دي تحتاج إلى تفسير، فبيضع لها مذكرة تفسيرية، وبيترافع المحامي على وفق هذه النصوص. وممكن يحصل إن أحيانا يكون النص قد يفتح أكثر من باب للفهم، فيجد يعني ثغرة للمتهم من خلال تفسير النص ده، والقاضي قد يقبل هذا التفسير أو لا يقبله. لكن في النهاية مضطر إنه يتحاكم إلى القواعد الأصولية. كل ما بتترقى في درجات التقاضي مفروض ان موجود، يعني ده موجود بشكل في كلية الحقوق بيدرسوا اصول، يعني مش بقوة، لكن مفروض انه من خلال لا، هم بياخدوا طبعا، بياخدوش زي الازهر الشريف اصول فقه، هم بياخدوا اصول فقه في الحقوق بس مش بشكل مكثف، لكن هو من خلال الممارسة المفروض ان بتثقل عنده هذه الموهبة لحد ما بتصل اعلى درجاتها. لما بيصل للنقض طيب، على العموم ده مش موضوعنا الان يعني. طيب لكن هو اصول الفقه بنحتاجه في فهم كلام الله عز وجل، وفي فهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي فهم المتون، وفي فهم كلام العلماء، وفي فهم النصوص القانونية. كل هذا بنحتاج فيه أصول الفقه. فالشيخ ضرب أمثلة بالأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وقلنا هذا إيه الحكم، تكليفي ولا وضعي؟ تكليفي. وأن الوتر مندوب، ده تكليفي ولا وضعي؟ نعم. علي صوتك مش سامع. طيب احنا الان يعني لسنا بصدد بيان الاحكام، احنا ذكرناها على سبيل المثال بس بنشرح اللي بيقوله الشيخ. لسه هيجي معانا في الورقات الكلام على الاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه بشيء من التفصيل. يعني احنا الان لسه نتعرض، يعني مجرد شرح اولي كده. طيب، وان الوتر مندوب تكليفي، وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح، تكليفي. قال لي وكالقتل بمثقل يوجب القصاص، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا يحرم ونحو ذلك من المسائل القطعية. فالشيخ ذكر أن مما يدخل في الفقه عند أمام الحرمين اللي هو المسائل الخلافية، بخلاف المسائل المختلف فيها. فقال لي فلا يسمى فقها، يعني فلا يسمى العلم أو معرفة تلك الأحكام القطعية، لا يسمى العلم بها أو لا تسمى معرفتها فقها، ده في اصطلاح إمام الحرمين. وبينا أن هذا مخالف لجمهور العلماء. جمهور العلماء الفقه عندهم يشمل المسائل الاجتهادية والمسائل القطعية، لكن إمام الحرمين ومن سار على دربه يجعل الفقه مقصورا على المسائل الاجتهادية، وقلنا أن هذا مجرد اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ولا إشكال في الاصطلاح. فقال لي فلا يسمى فقها، فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. اولا احنا ما جبناش سيره العمليه صح، لكن التعريف الفقه عندهم مختلف، بيعرفوا الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه، العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب من ادلتها التفصيليه، مكتسب مش المكتسبه، المكتسب. فاليوم تعريف تاني اللي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. طيب يقول لي فلا يسمى فقها، فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. الشيخ الشارح المحقق جلال الدين محلي يقول فالمعرفة هنا العلم، هو بكلامه هذا قد دفع اعتراضا على المصنف، لأن المصنف عرف الفقه بأنه معرفة، والمشهور في المعرفة أنها تتعلق بالمفردات اللي هو التصورات، يعني ما هو التصور هو إدراك المفرد. المشهور أن المعرفة تتعلق بالمفردات يعني تصورات، والعلم اللي احنا بنعرفه اللي هو علم الفقه احنا قلنا عبارة عن تصديقات ولا تصورات؟ تصديقات. فلو عرف العلم الذي هو تصديقات بالمعرفة التي هي تصورات، فكأنه عرف الشيء بما يباينه. فالمشهور أن المعرفة تتعلق بالمفردات والعلم يتعلق بالنسب التامة، فالمعرفة تصور والعلم تصديق، والفقه من قبيل التصديقات لا من قبيل التصورات. فالشيخ الشارح بيّن لي أن الغالب والمشهور هو أو أن يعني أنه استعمال مشهور، بلاش نقول الغالب، أن الاستعمال المشهور هو استعمال المعرفة في التصور واستعمال العلم في التصديق، إلا أن هناك استعمالا آخر موجود ومطروق لدى العلماء وإن لم يكن في شهرة الأول، وهو أنهم يستعملون كل واحد منهما محل الآخر، فيستعملون المعرفة محل العلم والعلم محل المعرفة. فالشيخ بيرد بيقول لي صحيح مشهور، لكن المعرفة هنا المراد منها العلم بناء على الاستعمال الآخر الذي هو موجود ومطروق ومسلوك من قبل العلماء وإن لم يكن في شهرة الطريق الأول. فبين أن المعرفة هنا بمعنى العلم ودفع هذا الاعتراض. أيضا الشارح جلال الدين المحلي دفع اعتراضا آخر يرد على المصنف من قبل بعض العلماء، وحاصل هذا الاعتراض أن الفقه كما هو مشهور ظن، وهو من قبيل الظنون، لأن أدلة الفقه ظنية، وبالتالي طالما أن الأدلة ظنية فإنها لا تفيد إلا الظن. فكيف يعبر العلماء هنا في تعريف الفقه؟ بالمعرفة أو بالعلم كما هو صنيع بعض، كما هو صنيع بعض آخر؟ يعني هنا الشيخ عرف الفقه بأنه معرفة الأحكام، وفي تعريف أنت أكيد خدته في الكلية، في كلية الشريعة مشهور قوي، أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فعرف الفقه بالعلم، وعرف هنا الفقه بالمعرفة، وكلاهما اللي هو العلم والمعرفة أيضا في الاصطلاح المشهور لا يطلقان إلا على القاطع أو على الأمر المقطوع به، مع أن الفقه إيه؟ ظن. ولما نيجي في الإسناوي هنلاقي فيه اعتراض مشهور قوي اللي هو اسمه اعتراض الباقلاني، اللي هو قيل الفقه من باب الظنون، وإزاي أنت عرفت الفقه الذي هو من باب الظنون بالعلم اللي هو إيه؟ قطعي. فكيف عبروا هنا بالمعرفة وعبروا هناك بالعلم، وكلاهما لا يطلق إلا على القاطع؟ فالشيخ قال لي فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن. يبقى هذه العبارة من إمام الحرمين حققت وظيفتين: الأولى أنها ردت على الاعتراض الأول اللي هو أن المعرفة تتعلق بالمفردات والعلم إنما يتعلق بالنسب التامة، فقال لي لا، ده المعرفة هنا العلم، وأن في استعمال آخر للعلماء أن المعرفة تطلق بمعنى العلم والعلم يطلق بمعنى المعرفة، يبقى المعرفة المراد بنا هنا ما يتعلق بالنسب التامة. ورد على الاعتراض الثاني اللي هو بيقول إيه؟ اللي بيقول إن إزاي عرفت الفقه بالمعرفة، أو قلت المعرفة بمعنى العلم، والمعرفة والعلم كلاهما لا يطلقان إلا على القاطع، والفقه من باب الظنون، فإزاي بيتعرف الفقه الذي هو ظني بالمعرفة التي هي قطعية؟ أو بتقول للمعرفة المراد منها العلم الذي هو قطعي؟ أنت خدت بالك من الكلام؟ يعني كأنه بيقول لك الظن قطع، يمشي الكلام ده؟ يمشيش. فالشيخ قال لي لا، ده هو العلم بمعنى الظن، وبرضه هو استعمال موجود ومطروق ومشهور. صحيح الأشهر أن العلم يطلق ويراد منه القطع، لكن استعمال مشهور عند العلماء أنهم يستعملون العلم بمعنى الظن أو بما يشمل الظن والقطع، وده استعمال مشهور أيضا، لكنه ليس في شهرة استعمال العلم بمعنى القطع. فحاصل الجواب أن الشيخ بيّن أن المعرفة المراد بها هنا الظن، وأنه أطلق المعرفة وأراد الظن، يعني ده مجاز، والذي سوغ هذا الإطلاق أنه مجاز مشهور عند العلماء. يعني طبعا الكلام ده كله لو احنا كنا بنتكلم على ان المراد من الاحكام ما هو في حقنا بحسب الواقع ونفس الامر، ففي الحالة دي احنا فعلا بنظن ان ايه؟ ان ده مراد الله عز وجل، صح؟ ولا احنا بنقطع ان ده مراد الله عز وجل؟ فلو احنا لو كان المراد هو اصابة عين مراد الله يبقى هيتأتى هذا الاعتراض، لكن لو كان المراد من الأحكام ما هو في حقنا بحسب الظاهر، فالمجتهد جازم وقاطع بأنه يظن هذا الحكم ولا لا، وأنا جازم وقاطع بأن أنا يعني عارف أن هذا هو الحكم الذي أفتاني به المفتي ولا لا، وقاطع بأن ما أفتني به المفتي فهو حكم الله في حقي. فلو أردنا بالأحكام ما هو في نفس الأمر اللي ربنا عايزه، ما اللي ربنا عايزه بدقة تحديدا حد يعرفه على سبيل القطع؟ لا، بنظن ظنا، يبقى الأحكام ظنية فعلا. ولكن لو أردنا بالأحكام ما هو بحسب الظاهر، فنحن نقطع بأن احنا ايه؟ نظن هذه الظنون. لأن في الحالة على التقدير الثاني لا معنى لقولنا هذا حكم الله في حقنا، إلا أنه يجب علينا أن نعمل بهذه الأحكام المظنونة. ففي جهة قطع وجهة ظن، جهة ظن إن هذا هو مراد الله فعلا، وجهة قطع أن نقطع أن هذا إيه يجب علينا أن نعمل به. وده القطع ده مستفاد من إيه؟ من إجماع الأمة الإسلامية على وجوب العمل بالظن، وعلى وجوب عمل المجتهد بما ظنه، وعمل المقلد بما ظنه المجتهد، لا بما في نفس الأمر. ففي الحالة دي مش هيتأتى هذا الاعتراض، يبقى كده مقطوع به. بحسب إيه أنت بتنظر للأحكام من أي جهة؟ والجهتان قائمتان، ما أنت بيحصل عندك ظن وبيحصل عندك قطع، تقصد إيه بالأحكام؟ في الواقع هو نفس الأمر ولا بحسب الظاهر؟ كله فاهم؟ طيب بقي سؤال، طب ليه الشيخ ما اختصرش الموضوع من الأول وقال لي إيه؟ فالمعرفة هنا الظن. ليه قال لي فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن؟ لماذا وسط العلم ولم يقل مباشرة فالمعرفة هنا الظن؟ إيه لازمة اللفة الطويلة دي؟ إيه؟ يعني مش مفيش استخدام، لم يشتهر. نعم لا، يعني هو دلوقتي الشيخ بيقول فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، ففسر العلم بالظن. طب ليه ما قالش فالمعرفة هنا الظن على طول؟ فالأخت أجابت إجابة كويسة، قالت لأن يعني ليس من المشهور استعمال المعرفة بمعنى الظن، لكن من المشهور استعمال العلم بمعنى الظن، ومشهور استعمال المعرفة بمعنى العلم، فمضطر ان انا اعمل ايه هذه الوسائط بحسب الشهرة. فالعلم المعرفة بتستخدم بمعنى العلم، ده استعمال مشهور في اصطلاح العلماء. احنا كلامنا كله على اصطلاح، يعني بنحكي واقع، يعني عشان ما حدش يقعد كده ايه يسند ظهره على العمود يقول طب ليه ما نقولش مش عارف ايه. لا انا بحكي الواقع، يعني هم استعملوا المعرفة بمعنى العلم، ده واقع. فهنا مجرد هنا يعني مؤرخ للأفكار، بنحكي واقعا مش عاملين بنفترض يعني افتراضات، عشان بعض الناس احيانا يجي في مسائل دي يقول طب ليه ما نقولش مثلا كذا كذا. لا، هو الواقع ان العلماء استعملوا المعرفة بمعنى العلم، وده استعمال موجود ومشهور، في اشهر منه بس ده استعمال موجود. واستخدموا العلم بمعنى الظن، وده استعمال مشهور، وما استخدموش المعرفة مباشرة كده بمعنى الظن استخداما مشهورا، موجود بس ليس مشهورا. فالشيخ بين ايه بحسب الشهرة، ان المعرفة هنا بمعنى العلم، بس خد بالك مش العلم اللي هو بمعنى القطع المشهور، لا اللي بمعنى الظن، ولأجل هذا وسطه العلم. تمام؟ فلأنه لم يشتهر اطلاق المعرفة بمعنى الظن، بخلاف العلم قد اشتهر اطلاقه بمعنى الظن، فإنه قد ايه بيّن أن المراد بالمعرفة هنا الظن، ولكن بتوصيف العلم. خلاص، من أسهل ما خلق الله. الشيخ بعد كده بيقول انتوا قادرين تكملوا ولا هو المفروض بنقعد ساعتين؟ لو مش قادرين نقف. يعني لو العقول ساحت يعني. ها طيب، ممكن ربع ساعة كمان. والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. الشيخ بيقول والأحكام، الألف واللام هنا المتبادر كده إنها للعهد، ويبقى المعهود هنا الأحكام المتقدمة في تعريف الفقه، ما بيقول لي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والألف واللام للعهد، يبقى المعهود الأحكام المتقدمة في تعريف الفقه. وطبعا ده يعني المتبادر، وأيضا جريا على القاعدة المشهورة أن المعرفة إذا أعيدت فإن المعرفة الثانية تكون عين المعرفة الأولى، زي فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، فما بيقولوا إيه لن يغلب عسر يسرين، جبناها منين يسرين؟ المعرفة إذا أعيدت معرفة فإن المعرفة الثانية عين المعرفة الأولى، والنكرة إذا أعيدت نكرة كانت النكرة الثانية غير النكرة الأولى، واليسر في الآية معرف واليسر منكر، وقد أعيد اليسر إذن هو يسران، والمعرفة والعسر معرف، وقد أعيد إذن هو عسر واحد، فلن يغلب عسر واحد يسرين. ابن هشام اعترض على التمثيل بهذه القاعدة في مغني اللبيب، تقدروا تراجعوا المناقشة بتاعته، ما عجبوش هذا التمثيل، بس مش وقته يعني، ده مجرد بس يعني ايه توسيع للبحث يعني. طيب فالشيخ بيقول: والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة. طيب إذا كان المراد بالأحكام هنا الأحكام المذكورة في التعريف، فالمقام هنا مقام إضمار لا مقام إظهار، فلما أظهر في مقام الإضمار؟ يعني لما دلوقتي بيقول إيه: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كان المفروض يقول وهي سبعة، ولا والأحكام سبعة؟ وهي، لأن المقام مقام إضمار، فلم يأتي بالضمير وإنما أظهر. فلم نعم، يبقى الأصل زي ما الشيخ قال إن الأصل للمبتدئ، ويعني المبتدئ ممكن يشكل عليه موضوع الإضمار ده، فالأفضل في حق المبتدئ الإضمار ولا الإظهار؟ الإظهار. يعني إيه الإظهار؟ إنه يأتي باسم ظاهر، هذه معنى الإظهار. فهو هنا أتى بضمير ولا أتى باسم ظاهر؟ اللي هو أحكام. تمام. طيب الشيخ بيقول: المرادة فيما ذكر. الشارح اضطر ان هو يعني صنيع امام الحرمين اضطره الى ان يقول المرادة فيما ذكر. ليه؟ لانه لما هو اظهر في مقام الاضمار طالب نبيه شوية ممكن يضطرب يقول الله، طب ده كان المقام مقام اضمار اظهر ليه؟ يكونش الشيخ يقصد بالأحكام شيء تاني غير الأحكام السابقة، ما أحياناً إيه المعلومة الزائدة والذكاء الزائد ممكن يذهب بك إلى أبعد الاحتمالات، وأحياناً تجد الطلاب الشطار في الامتحانات يجيبوا على أصعب الأسئلة ويجي على السؤال الذي أجابه جميع الطلبة البلداء وهو أجاب بإجابة غريبة جداً، لأن ذهنه مع شدة الذكاء والعلم بقى عمال ينسال إلى احتمالات أخرى. فهنا برضو إيه الراجل النبيه وكلكم نبهاء قال الله أظهر في مقام الإضمار، وبعدين ما أنا يعني ما أنا فاهم الكلام يبقى أكيد ما يقصدش كده، يبقى أكيد يقصد أحكام تانية. فالشيخ لحق شرح نظرية الدين المحلي قال لك لا، المرادة إيه؟ فيما ذكر. أيوه الأحكام اللي فاتت، وكان المفروض يضمر وأظهر عشان يعني مش عشانك أنت، عشان أخوك اللي جنبك اللي إيه؟ اللي ممكن تكون مسائل صعبة بالنسبة له. قال المرادة فيما ذكر سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ذكر سبعة: خمسة تكليفية واثنان وضعية. طيب ذكر خمسة تكليفية واثنين من الأحكام الوضعية. الحقيقة أنا عايز أقول لك معلومة ما تتعبش نفسك في فهمها دلوقتي، بس خدها كمعلومة كده واركنها على جنب عشان هتحتاجها قدامك. المذكورات هنا مش الأحكام، يعني المذكورة هنا لا تسمى أحكاما لا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء. فهمت كده حاجة؟ ليه ما فهمتش؟ ليه بقول مش الأحكام؟ أظن دي معلومة واضحة، هذه ليست هي الأحكام، والشيخ سماها أحكاما مجازا كده. تمام؟ واحدة واحدة بس، يبقى دي أحكام؟ لا، لا هي أحكام لا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء. هما اللي أحكام عند الأصوليين إيه؟ مش الواجب، الإيجاب، مش المندوب، الندب، مش المباح، الإباحة. أنت ما تستعجلش، يمشي معايا إيه بالطريقة الأزهرية البطيئة دي إن شاء الله هتفهم، لكن الطريقة بتاعت برة إن أنا بكلمك في حاجة وزينك عمال يقفز لحاجة تانية مش هتركز معايا عمرك، احصر زينك في اللي أنا بقوله. بل أنا بقوله إيه؟ دي مش الأحكام، دي مرحلة كويسة جدا، لا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء، وإن الحكم مش الواجب ده هو الإيجاب. طب يعني إيه الإيجاب؟ هتعرفه بعدين، بس خليك فاكر إن هو الإيجاب مش الواجب. ليه؟ لأن هرجع تاني أمشي على صنيع الإيه؟ الماتن، وأقول لك هي دي الأحكام مجازا، بس أنت تبقى عارف إن إيه؟ إن كده وكده يعني بيني وبينك كده دي الأحكام بس مش هي الأحكام. خلاص الأحكام إيه بقى؟ الإيجاب، الندب، الإباحة، الحظر، الكراهة، الصحة، البطلان. امشي اللي بقى اللي عندك كله الأحكام، الإيجاب، الندب، الإباحة، المحظور، الإيه؟ الحظر آسف، الكراهة، الصحة، البطلان. ده عند الأصوليين. ومن عند الفقهاء الأحكام مش الإيجاب ولا الواجب، امال إيه؟ الوجوب. الله، ده في فرق بين الواجب والإيجاب والوجوب. أيوة، بس هذا المقام الآن ليس مقام إن أنا أوضح لك الفرق بين الواجب والإيجاب والوجوب. ولو أنا قعدت أوضح لك الفرق بين الإيجاب والوجوب لم أكن لك من الناصحين، واجب المدرس أن يكون ناصحا للطلاب. بس أنت عرفت معلومة على جنب كده، إن دي مش الأحكام. خلاص، أمال دي إيه؟ دي متعلقات الأحكام اللي إحنا هنسميها أحكاما مجازة مجاراة للماتن في صنيعه، لأن هو شايف إن المتعلقات دي هي اللي سهل دي يفهمها الطالب. لأن ما أجي أقول لك الواجب ما يساب وإيه فاعله ويعاقب تاركه سهلة، لكن ما أجي أقول لك ده الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وأقول لك الخطاب هنا مش المقصود بالخطاب، ده المقصود المخاطب به. وأجي أقول لك التعلق، أصل في تعلق معرفش تنجيزي وتعلق كذا، والمقصود بالتعلق هنا التعلق التنجيزي، وتعلق الكلام ده تعلق دلالة مش تعلق مش، ونخش في موال وتقعد تقول يعني الكلام النفسي وترى ثابت ولا مش ثابت، يبقى مش موقفه خالص. أنت لازم تخش لي في الإسناوي وأنت محصر شوية منطق شوية علم كلام وفاهم الكلام ده، لكن أركن الإسناوي وأقعد أشرح لك علم كلامي مش هنخلص. طب أنه الأسهل بقى؟ أقول لك خطاب الله المتعلق وأمشي في السكة دي، ولا أقول لك ما إيه اللي بتساب عليه إذا عملته وإذا تركته بتعاقب يبقى هو ده الواجب؟ أنه الأسهل؟ تاني أسهل، واحدة واحدة مش كده؟ ما أنت الطفل لو أكلته لحمة هيموت، مسيره ياكل لحم بس بالراحة عليه. طعام الكبار إيه؟ سم الصغار. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الربانيون هم الذين يبدأون بصغار العلم قبل كباره. تمام؟ طيب، سبعاتهم: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الشيخ ذكر لي خمسة ومن التكليفي، وذكر اثنين من الوضعي، وأعرض عن ذكر الايه السبب والشرط والمانع. يعني قال لي يعني اكتفاء، لأنه لا معنى لكون الشيء صحيحا إلا أنه قد استوفى الأسباب والشروط وانتفت الموانع. وبعدين انت في هذا المقام مش محتاج يعني ايه انك تعرف كل حاجة، كيف تاخد حكمين على وضعي على خمسة تكليفي وشوية من الأصول، وتسمع يعني إيه مجمل ويعني إيه مبين ويعني إيه مقيد ويعني إيه مطلق. سماع سماع سماع سماع، يبقى أزلنا الأمية الأصولية، نقدر إيه ننطلق بعد ذلك بإذن الله تعالى. طبعا إحنا بنقول المفترض اللي بيحضر الدرس ده لأول مرة يسمع أصولي، عشان ما يجيش يقول والله أنا الكلام ده عارفه، يبقى خلاص استنى بقى لما إيه في مستويات أخرى بإذن الله. طيب، الشيخ بيقول: فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. وكان قال لي الفقه معرفة الأحكام، والمعرفة قلنا معناها إيه؟ مش معاك كتاب بتشوف، مش لسه إيه معناها العلم بمعنى الظن؟ يبقى الفقه معرفة الأحكام، والمعرفة معناها إيه؟ العلم. يبقى شيل معرفة وحط إيه؟ العلم. عشان كده قال لي فالفقه العلم، وقال لي الأحكام الواجب والمندوب، يبقى نشيل الأحكام في التعريف ونحط مكانها إيه؟ الواجب والمندوب إلى آخر السبعة. يبقى الفقه معرفة الأحكام، يبقى الفقه هو إيه؟ العلم بالواجب والمندوب. واضح؟ عملنا تعويض زي ما في الرياضيات كده، شلنا المعرفة وحطينا العلم، شلنا الأحكام وحطينا الواجب والمندوب إلى آخر السبعة. قال لي إيه؟ فالفقه العلم بالواجب والمندوب إلى آخر السبعة. طيب، الشيخ الشارح لم يتوقف عند هذا الحد، قال لي: أي بأن هذا الفعل واجب. طب إيه لازمة هذا الصنيع؟ يعني قال لي الفقه ومعرفة الأحكام، أي العلم بالواجب والمندوب الآخر السبعة. ورجع قال لي العلم بالواجب أي بأن هذا الفعل واجب. ما الذي يعني ألجأه إلى هذا الصنيع أو إلى هذا التفسير؟ اضطر ليه ليه؟ لأن أنا لو عرفت الفقه بأنه معرفة الواجب ممكن يعترض علي أن هو العلم بالواجب، أن واحد يقول لي لا ده هو العلم بالواجب ليس هو الفقه. يعني هو الفقه أن أنا أعرف مثلا معنى الواجب، تفسير الواجب، هو أي علم عبارة عن مجموعة من المسائل صح؟ والمسائل دي عبارة عن مجموعة من التصديقات. التصديقات يعني إيه؟ يعني موضوع ومحمول ونسبة كلامية ونسبة حكمية، لازم أطلع بأحكام. فما أقول لك الواجب هو كذا وكذا وكذا ده مجرد تصور، لكن أنا عايز أطلع من الفقه بأحكام. قال لي لا، مش معرفة الواجب بمعنى تصور الواجب أو حفظ تعريف الواجب، ولكن المعرفة أن هذا الفعل واجب، يعني لازم أطلع بقضية إيه فيها تصديق. زي ما أنا مثلا بقول في الفقه مثلا الصلاة واجبة، هذه موضوع ومحمول ونسبة كلامية ونسبة حكمية. فبرضه هنا نفس الكلام، قال لي إيه؟ قال لي لا، ده المقصود بمعرفة الواجب ليس تصور الواجب، ولكن التصديق بالواجب من خلال قضية. التصديق بالواجب من خلال قضية يكون الواجب فيها محمولا في قضية موضوعها فعل المكلف، لأن الفقه موضوعه فعل المكلف. فلازم أطلع بمجموعة من القضايا، الصلاة واجبة، الربا محرم، الزنا محرم. فهنا لما يقول الفقه معرفة الواجب، قال لي لا، ده معرفة الواجب معرفة الأحكام، يعني العلم بالواجب، والمقصود بالعلم بالواجب ليس تصور الواجب، ولكن التصديق بأن الفعل كذا واجب، وأن الفعل كذا محرم، وأن الفعل كذا مندوب. فلأجل هذا الشيخ إيه؟ أتى بهذا التفسير لدفع هذا الاعتراض بأن تكون الأحكام محمولات في قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين، تمام؟ أي بأن هذا الفعل واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهكذا إلى آخر السبعة، بأن تقول هذا مثلا أكل الشيء الفلاني مباح، وأن النبيذ مثلا حرام، وأن قربان المسجد لمن أكل ثوبا أو بصلا مكروه، وأن البيع الذي قد استوفى الشرائط وانتفت الموانع وما إلى ذلك هو بيع صحيح، وأن البيع مثلا وقت النداء عند الحنابلة بيع فاسد أو باطل. يبقى دي أمثلة لإيه؟ للفقه. ثم قال فالواجب من حيث وصفه بالوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم. أظن كده كفاية، نراكم إن شاء الله يوم السبت السابعة صباحا، والله تعالى أعلى وأعلم.